الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك لنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. قال الشارح: قوله عن جندب بن عبد الله أي ابن سفيان البجلي أبو عبد الله وينسب إلى جده، صحابي مشهور مات بعد 60. قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل أي أمتنع من هذا وأنكره. والخليل هو المحبوب غاية المحبة، مشتق من الخلة بفتح الخاء، وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر: قد تخللت مسالك الروح مني، وبذلك سمي الخليل خليلا. هذا هو الصحيح في معناه كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم رحمهم الله. قال القرطبي: وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسعى لمخالة غيره. قوله فإن الله قد اتخذني خليلا فيه التصريح بأن الخلة أكمل من المحبة. قال ابن القيم: وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، فمن جهلهم، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة. قال: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة رضي الله عنها ولأبيها ولعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وعن غيره. وأيضا قوله تعالى: فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: والله يحب الصابرين. وخلته خاصة بالخليلين، وفيه جواز ذكر الإنسان ما فيه من الفضل إذا دعت الحاجة إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. هذا الباب الذي فيه أن المحبة يعني أمر لا بد منه للمؤمن، يعني محبة الله ومحبته جل وعلا خاصة، ليس كمحبة المخلوق للمخلوق أو محبة المخلوق لما يلائمه ويناسبه أو يحتاج إليه، بل محبة الله محبة ذل وخضوع وعبادة. ولهذا نقول محبة الله لعبده خاصة، محبة العبد لربه خاصة، يعني من بين المحاب. فعلى هذا المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة تكون عامة مشتركة بين الخلق، كمحبة الإنسان للطعام، الإنسان الجائع والظمآن للماء، ومحبة ألفة، ومحبة رحمة وحنو كمحبة الأب لابنه الصغير، ومحبة ألفة واستئناس كمحبة الزميل لزميله وما أشبه ذلك. هذه كلها موجودة في الناس، موجودة في الخلق، ولا ضير على الإنسان فيها. أما المحبة التي تكون لله فيجب أن لا تكون هكذا، يجب أن تكون محبة ذل وخضوع وعبادة وتأله، والإله هو المحبوب، التأله هو الحب، ولكن حب الذل والعبادة. ولهذا ما يجوز أن يقال الله إله لمخلوق، فالإله هو الله جل وعلا، فهو الذي تأله القلوب وتحبه تنيب إليه وتخافه وترجوه. والله جل وعلا خلق المنافع كلها لخلقه، هو الذي خلقها وأوجدها، وأمر أن تكون هذه المحبة الخاصة له وحده، فقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. فهذا التأله هو المحبة الخاصة. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي محبة واجبة على كل مسلم، يجب أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه، فضلا عن الولد والأب والأخ والمال وغير ذلك. فإن لم يكن كذلك فإنه لم يقم بالأمر الواجب عليه، ولا يتخلص من أسباب العذاب إلا إذا أحبه أكثر من حبه لكل شيء، كما صرحت الأحاديث بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يكون معرض لعذاب الله، كما قال الله جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني أن من كانت هذه الأمور المذكورة أحب عنده من الله ورسوله وجهاد في سبيله فهو من الفاسقين، والفاسق هو الخارج عن الطاعة. ومعلوم أن الفسق أنه قد يقع فيه المسلم وقد يقع فيه الكافر وقد يقع فيه غيره، فالمقصود أنه يكون مرتكبا معصية إذا كان كذلك، ولا يكون مؤمنا كاملا إلا إذا قدم محبة الله ومحبة رسوله على هذه الأمور الثمانية التي ذكرت في الآية، وهي عبارة عن الدنيا كلها. الدنيا هي هذه الأمور. يبقى الفرق بين محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. سنقول محبة الله محبة ذل وخوف وعبادة، أما محبة الرسول فهي محبة لله وفي الله، يعني تابعة لمحبة الله، فهي محبة لله وليست محبة مع الله، لأنه لا يجوز أن يحب مع الله شيء. الحب لله الخاص يخصه، ولا يجوز أن يكون أحد يحب كمحبة الله جل وعلا. وهكذا يقال في من دون الرسول مثل الصالحين ومثل العباد وغير ذلك، يحبون لأنهم أطاعوا الله أكثر من غيرهم، ولأن الله فيما يظهر يحبهم، فأنت تحب من يحبه الله، هذا هو الواجب. أما إذا زاد الأمر على هذا فإنه يكون موقعا في المحذور الذي لا يجوز. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا. هذا يدل على أن الخليل ما يجوز أن يشارك في الخلة، فإن شورك فليست خلة، لأن الخليل معناه أن قلبه امتلأ من حب الله جل وعلا، فليس فيه متسع لخلة أحد. وليست المحبة، المحبة أعم، لأنها يحب الأشياء وإن كان خليلا لله جل وعلا، ولكن لا يكون له خليل غير الله، فخليله الله. ومعلوم أن هذه الخلة يعني هي العبادة الخاصة التي ما يصل إليها إلا خاصة الخاصة، خواص الخلق، ولا وصل إليها إلا إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، هما اللذين اتخذهم الله خليلا، فهما خليل الله. وهذا يدل على أن الخلة أخص من المحبة وأرفع وأعلى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه ويحب المؤمنين من أمته كلهم، ويحب أزواجه ولا سيما زوجه عائشة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص أنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ فقال: عائشة. قلت: ومن الرجال؟ قال: أبوها. ثم ذكر رجالا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما يخشى أحد ولا يكتم الشيء الذي يسأل عنه، وإلا كثير من الناس لو سئل منه ما يذكر زوجته، ما يقول إني أحبها أو كذا، لأنهم يرون أن هذا شيء فيه غضاضة عليهم أو ما أشبه ذلك، وليس كذلك. فهذا إخبار بالواقع، والرسول يخبر بالواقع صلوات الله وسلامه. ولكن نقول إن هذا نص في أنه يحب عائشة أكثر من غيره، لأنه قال: من أحب الناس إليك؟ هذا سؤال في الناس كلهم، فقال عائشة. لما قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. فأبوها يحبه أكثر من غيره، ثم عمر، ثم سائر أصحابه يحبهم، وكذلك الحسن والحسين وعلي أبوهم أبوهما وغيرهم. فإذا تكون المحبة مشتركة عامة، ولكن هذه محبة تابعة لمحبة الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحب إلا ما أحبه الله، والذي يبغضه الله يبغضه ويكرهه، وهو كذلك ما يكتم الشيء الذي يسأل عنه، إذا سئل عن الشيء بينه ووضحه، وهو صلوات الله وسلامه عليه أحق الناس بأن يقول الحق ويظهره، وهو بأمر الله جل وعلا ولا يخشى الناس، وإنما يخشى ربه جل وعلا ويخافه. فلذلك كله اتخذه الله خليلا. ثم الخلة بالنسبة للمخلوق فيها افتقار، وفيها ميل للملائم، أما بالنسبة لربنا جل وعلا فليس كذلك، فمحبته لعباده، وكذلك كونه اتخذ إبراهيم ومحمد خليلا خليلين، ما يدل على حاجته، بل هذا شيء يخصه لا يشاركه العباد فيها، يعني أنها صفة وصفاته تخصه. فالمحبة هو يحب المؤمنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب العافين عن الناس وغير ذلك مما ذكره الله جل وعلا أنه يحبه، وكل ذلك يدل على كماله، وعلى أنه جل وعلا ليس بحاجة إلى شيء، بل هو الغني بذاته عن كل ما سواه. وهذه محبة فضل وإحسان وإكرام منه بلا حاجة، ولا كونه جل وعلا أنه يكون له في هذا غرض أو شيء من الأمور التي قد يعرفها الناس فيما بينهم، وإنما هي كمال بالنسبة إليه وإحسان إلى من أحبهم. وإذا ذكرت محبة الله للعباد ففي ضمنها الإثابة والرحمة والإحسان، أنه يحسن إليهم ويثيبهم. والمقصود بهذا أن الحب الذي هو حب ذل وخضوع يجب أن يكون كله لله، ولا يكون منه شيء لمخلوق، لأن الله جل وعلا يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذا هو الشرك، إذا أحب مخلوقا كمحبته لربه فقد وقع في الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان كان في النار. ولذا قال: يحبونهم كحب الله. ودل هذا على أن المشركين يحبون الله، ولكنهم يحبون أندادهم مثل محبة الله، فهذا شرك في المحبة. وكذلك عندهم الشرك في الطلب والحاجة، إذا طلبوا يطلبون من مخلوق أنه يتوسط لهم عند الله ويشفع لهم، فهذا شرك في الفعل وفي الطلب والحاجة التي يحتاجون إليها. والواجب أن يكون الافتقار كله لله وحده، ولهذا استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من الفقر إلا إلى الله، قال: وأعوذ بك من الفقر إلا إليك. فالافتقار إلى الله عبادة يثاب الإنسان عليها، وأما الافتقار إلى مخلوق فهو في الواقع نقص، وقد يكون شركا وقد يكون دون ذلك. واليد العليا خير عند الله من اليد السفلى، يعني العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة التي تأخذ من غيرها، يعني أن الغني الذي يستغني بنفسه أحب إلى الله ممن يستجدي الناس ويسألهم. والله يحب معالي الأمور ويكره دناياها وسفسافها، لأن ليس هذا كله مثل ما يقول إن الله يحب الذي يلائم صفاته، والله لا أحد يلائم صفاته، صفاته تخصه جل وعلا، فهو الكريم وهو الجواد وهو الذي يحب لا لحاجة أو غرض، بخلاف المخلوق فإن محبه كله لحظوظ نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه دليل على أن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة، حيث صرح صلى الله عليه وسلم أنه لو اتخذ خليلا غير ربه لاتخذ أبا بكر، ففيه رد على الرافضة وعلى الجهمية الذين هم شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد قاتلهم الله، قاله المصنف. وفيه إشارة إلى خلافته، لأنه من كانت محبته لشخص أشد فهو أحق الناس بالنيابة عنه، لا سيما وقد قال ذلك في مرض موته، خصوصا وقد استخلفه على الصلاة بالناس وغضب لما صلى بهم عمر. واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد به من أهل السنة مات في جماد الأول سنة 13 وله 63 سنة. حقيقة ليس هذه إشارة فقط، إشارة بعيدة قد لا تفهم. يقول لو اتخذت من الناس خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. ليس كل أحد يفهم أن هذا فيه إشارة إلى خلافته، إلى أنه الخليفة، بل أمره بالصلاة أقرب، لأنه في مرضه صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فهذه الإشارة الظاهرة. ولما رجع غضب، يعني عائشة رضي الله عنها قالت علمت أن الذي يقوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقامه لا يمكن أن الناس يعني يجعلونه مثل رسول الله أو قريبا منه، بل يزدرونه ويكرهونه، لأنه قام مقام من لا يساويه أحد من الخلق، فيزدر ويكره. فكانت تكره أن يكون أبوها هو الخليفة، ولهذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أبو بكر رجل أسيف، يعني إذا قرأ القرآن يبكي فلا يسمع الناس من البكاء، من كثرة البكاء، لو أمرت غيره أن يصلي بالناس، لو أمرت عمر أن يصلي بالناس. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فذهبت إلى حفصة وقالت لها اذهبي إليه وقولي له كذا وكذا، فذهبت وقالت له مثل ما قالت عائشة، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. غضب عند هذا. وكذلك الحديث الذي في الصحيحين، وهو أنه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، تبين أن الكتاب الذي يريد أن يكتبه لأبي بكر، ثم قال بعد ذلك يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فترك الكتابة لأجل هذا، لأن اختيارهم واستقرار رأيهم يكون أبلغ من ذلك. فوقع ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنها أشياء كثيرة كلها تشير إلى خلافته، مثل الحديث الذي في الصحيح أن امرأة أتت إليه فقال أتيني بعد غد أو نحو هذا، فقالت أرأيت إن لم أجدك، يعني أنك تموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وكذلك الرؤيا، ورأيتني على بئر أنزع الماء، فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم جاء أبو بكر ليعقبني فنزع دلو أو دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم جاء عمر بن الخطاب فلم أرى عبقريا ينزع نزعة حتى شرب الناس وارتووا. وهذا لأن الضعف الذي ذكره في أبي بكر وقع فيه الردة، ارتداد الناس، فصارت خلافته لمحاربتهم وإرجاعهم إلى الدين، بخلاف عمر فإن خلافته كانت فتوحات، ولهذا كثر الخير وكثر، كما أشار إلى كونه نزع نزعا عظيم، حيث قال أيضا تحولت الدلو غربا، والغرب غير الدلو، الغرب هو الذي لا يحمله إلا بعير أو ثور، خلاف الدلو فقد ينزعه رجل. فالمقصود أن الإشارات في هذا كثيرة، وقد ألف العلماء فيها مؤلفات. أما أن يكون نص أنه نص على هذا فلا في خلاف، فذهب بعض العلماء أنه نص على أبي بكر بهذه الأمور، أن هذه قريبة من النصوص أو أنها نصوص أو نحوها، وهي كثيرة. الصحيح أنه لم ينص عليه نصا، ولو نص على ذلك وقال الخليفة أبو بكر ما اختلفوا فيه ولا صار بينهم خلاف، ولكنه صار بينهم خلاف ثم اتفقوا على أن أبو بكر هو أفضلهم، وقد رضيه الرسول صلى الله عليه وسلم لديننا فلنرضه لدنيانا، هكذا قالوا. نعم. أحسن الله إليكم قوله: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، إلى آخر الحديث. قال الخلخالي: وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم، والثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم والتوجه إليها حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء، والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي، فلذلك استحقوا اللعن. قلت: الحديث أعم من ذلك، فيشمله ويشمل بناء المساجد والقباب عليها. قوله: فقد نهى عنه في آخر حياته، أي كما في حديث جندب. قوله: ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، أي كما في حديث عائشة رضي الله عنها. قوله: والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجدا، يعني أن الصلاة عند القبور وإليها من اتخاذ مساجد، من اتخاذها مساجدا، الملعون من فعله وإن لم يبنى مسجد، فتحرم الصلاة في المقبرة وإلى القبور، بل لا تنعقد أصلا لما في هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها من لعن من اتخذها مساجد. وروى مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أحمد وأهل السنن، وصححه ابن حبان والحاكم من طرق على شرط الشيخين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر. وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة ما نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند القبور. وفعل أنس لا يدل على اعتقاد جوازه، فإنه لعله لم يره ولم يعلم أنه قبر أو ذهل عنه، فلما نبهه عمر تنبه. وفي هذا كله إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة، فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل العلة في ذلك الخوف على الأمة أن يقعوا فيما وقعت فيه اليهود والنصارى وعباد اللات والعزة من الشرك. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبورهم أنبيائهم مساجد، ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة، لأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، فهم في قبورهم طريون. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم متخذي المساجد عليها وموقد السرج عليها، ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما هو لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمها وجعلها نصبا يوفض إليها المشركون كما هو الواقع، فهكذا اتخاذ المساجد عليها. اتخاذ المساجد على القبور مثل ما قال ليس في النوعين فقط، أنه السجود عليها أو الصلاة عندها كما قال الخلخالي، بل هو أعم من هذا، أن نكون عندها صلاة أو تبنى عليها مساجد تعظم أو أنها تتحرى الصلاة في أرضها وما حولها. وكذلك مثله الدعاء، أن يذهب الإنسان يدعو عندها لأنه يرى أن الدعاء عندها مستجاب وما أشبه ذلك، هذا كله يدخل في النهي. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة التي تبين أن المقصود صيانة الأمة، أن يدخل عبادتها شيء من الميل إلى المخلوق، يعني أن يكون للمخلوق شيء من العبادة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بصيانة التوحيد وحمايته أن يدخل الشيطان من أي جانب يفسده على الأمة، ومنها هذا. ومنها ومما يدل على هذا ما في الصحيحين أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فما كان الناس يضعون القبور في بيوتهم، ولكن معناه لا تجعلوا بيوتكم معطلة من العبادة كالمقبرة. ولهذا قال: فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومعنى ذلك أن المقبرة ليس فيها عبادة وليس فيها ذكر ولا قراءة القرآن، وإنما ينبغي أن يكون البيت فيه عبادة، فيه صلاة وفيه تلاوة للقرآن وفيها ذكر لله وغير ذلك، ولا يكون كالمقبرة ليس فيه شيء من العبادة. هذا هو مفهوم الحديث، بل هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم كذلك النصوص الخاصة التي مثل هذا، وكونه لعن الذين يتخذون القبور مساجد، وكما جاء في الحديث الآخر: شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد ومن تدركهم الساعة وهم أحيا. فجعل شرار الناس هؤلاء مقرونا بالذين لا يعرفون الله، لأن الساعة تقوم على أناس لا يقولون الله ولا يعرفون الله، فهم كفرة خلصوا من كل خير، نسأل الله العافية. فالمقصود أن هذا من الوسائل التي تدعو إلى الشرك وعبادة المقبور. وهذا شيء معروف، أن القبور يسرع الناس إليها إلى عبادة أصحابها، ولا سيما إذا كان معظما، إما عالم كبير أو صالح مشهور بالصلاح أو غير ذلك. ولهذا يسمونها مراقد الأولياء، ويسمونها أسماء اتخذوا لها من التعظيم والإكبار الشيء الذي جعلها عندهم أفضل من المساجد. وهذا انحراف عن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم تماما. ثم يقول: إن هذه النصوص تدل على أن الصلاة لا تصح في المسجد الذي على القبر، وأن الصلاة لا تنعقد في هذا، لأن المساجد بنيت للإخلاص، والمسجد يتخذ للسجود وللتلاوة وللعبادة، فلماذا يبنى على المسجد على القبر؟ لولا أنهم عظموا القبر وجعلوا له شيئا من هذا النوع ما بنوا عليه، فيكون هذا من مقتضيات هده، أنه يهد، وأن الصلاة لا تصح فيه. وإذا صلى الإنسان في مسجد فيه قبر وجب عليه أن يعيد صلاته، لأن صلاته باطلة للنهي الصريح في هذا. ولا يقال مثلا إن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبر في بيته ولم يقبر في المسجد، وبيته كان خارج المسجد، ولكنه كان بجوار المسجد. على هذا إذا كانت المقبرة مثل في جوار المسجد فلا بأس أن يصلي في المسجد، ولكن إذا كانت داخل المسجد هذا لا يجوز. أما الذي أدخله في المسجد فهو الملوك الذين لم ينظروا إلى الشرع، ثم لما أدخل صار أمر واقع لا يجوز العبث فيه، ولا يجوز أن يكون كغيره من القبور. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله قال لا يكون ملعبه ملعبة للملوك، يجب أن لا يتعرض له. وهذا يعني ليس شرعيا، وقد اعترض عليه العلماء حتى قتل من قتل بسبب هذا، وهو أمر سياسي وليس أمر شرعي، فلا يجوز أن يكون قدوة أو أسوة للآخرين لهذا، لأنه لم يعمل على طريقة الشرع. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الذين يبنون على القبور، واللعن معناه الطرد عن الرحمة، الملعون هو المطرود المبعد عن رحمة الله جل وعلا. وهذا لا يخلو إما أن يكون دعاء أو يكون خبر، فإن كان دعاء فهو يدعو على من يستحق اللعنة، يقول لعن الله المتخذين المساجد على القبور، يعني يقول اللهم لعنهم، اللهم لعن الذين يأخذون القبور على المساجد. الأمر الثاني أن يكون خبر، إخبار عن الله جل وعلا أن من اتخذ ذلك أنه ملعون، وهذا أشد من الأول، وهذا هو الأقرب، أنه إخبار عن أمر الله وحكمه أنه يكون ملعونا. فاتخاذها مساجد عكس ما جاء به التوحيد وما جاءت به الرسل، أن تكون المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أما إذا اتخذت قبور فصار معه من يقصد بالعبادة ويعظم، فصار الشرك ملازم لاتخاذ المساجد على القبور. والحكم في هذا أنه إذا بني المسجد على قبر وجب أن يهد المسجد، أما إذا دفن القبر في يعني دفن الميت في المسجد وجب أن ينبش ويزال، ولا يجوز أن يدخل في المسجد ولا في حائط المسجد، كل ما أحاط عليه جدار المسجد فله حكم المسجد، فلا يجوز في داخل ذلك. ويقول إن أول من أحدث هذه الأمور الرافضة، وذلك بنو عبيد الذين ملكوا مصر وملكوا المغرب زمنا طويلا، هم أول من بنى على القبور المساجد وسموها المشاهد، وأمروا بقصدها وحجها والدعاء عندها، قبل ذلك ما كان معروفا في الأمة، فهم أول من أحدث هذا الشرك نسأل الله. ثم كثر وانتشر في البلاد، وقل بلد من بلاد المسلمين إلا وتجد فيه قبورا معظمة، أو أنها مدخلة في المسجد، أو أنه مبني عليها مسجد، فيوجد يكون في كثير من البلاد كثير من هذا، وليس كل المساجد بل بعضها. وإذا وجد مثل هذا وجب أن يزال لأنه منكر وضع غير شرعي. والشرع كما أرشدت إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من فعل ذلك يكون ملعونا أو أنه مستحق للعنة. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعنة والنهي بصيغتيه صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم ليس لأجل النجاسة بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من تحقيق لا إله إلا الله. فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه ويتجرد له وغضب لربه أن يعدل به سواه. فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه وغرهم الشيطان بأن هذا التعظيم لقبور المشايخ والصالحين وكلما كنتم أشد لها تعظيما وأشد فيها غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عباد يغوث ويعوق ونسرا ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية. قال المصنف: قلت وممن علل بخوف الفتنة والشرك الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم وهو الحق. قوله: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا أي لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه ولعن من فعله فكيف يتخذون على قبره مسجدا وإنما خشوا أن يعتاده بعض الجهال للصلاة عنده من غير شعور من الصحابة بذلك فلذلك دفنوه في بيته. قوله: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا أي وإن لم يبنى مسجدا. قوله: بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا الظاهر أن الأول من الأمكنة المعدة للصلاة وإن لم يبنى فيها مسجدا وهذا في أي موضع صلي فيه وإن لم يعد لذلك كالمواضع التي يصلي فيها المسافر ونحو ذلك. فعلى هذا إذا صلى عند القبور ولو مرة واحدة ولم يكن هناك مسجد فقد اتخذها مساجد. يعني هذا بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض كلها مسجد وخرج من هذا المقبرة والحمام كما سبق في الحديث. والمسجد الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. حمام لأنه مأوى الشياطين والشياطين يناسبها القذر والنجس والخبث لأنها خبيثة وتألف الخبث فيكون مأواها الحمامات. ولهذا شرع أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الحمام أن يسمي بالله ويستعيذ من الشيطان النجس الرجس النجس. وفي لفظ أن يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث يقولون ذكور الشياطين والخبائث إناثهم لأن فيهم إناث وفيهم ذكور. وقد يكون الاستعاذة من الشر مطلقا ويدخل فيه هذا كله. والمقصود أن المساجد يعني إذا يطلق المسجد فكل موضع في الأرض فهو مسجد. فاستثني المقبرة استثني القبور والقبور والمقبرة ولو قبر واحد ما يجوز أن يصلى عنده، ولا يلزم أن يكون مجموعة من القبور، بل القبر الواحد فقط لا يجوز أن يصلى عنده، وإذا صلي عنده فالصلاة كما سبق باطلة، ويجب على العبد أن يعيد صلاته لأنه لم يؤديها كما أمر الله جل وعلا. فالصلاة يجب أن تكون لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أما اتخاذها مثلا بناء أن يبنى عليها أو ينور تنور وتجصص وما أشبه ذلك، فهذا أيضا من دواعي عبادتها وتعظيمها، ولا يجوز ذلك، فإن فاعله داع إلى الشرك، ويكون من دعاة الشر ودعاة الدعاة الذين هم من دعاة الشياطين. فالشيطان يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، حريص جدا على إغواء الناس. أما كونهم مثلا القبور يعني هي من أسباب وقوع الشرك في الأمة فهذا ظاهر، وقد ذكر في القرآن قصة قوم نوح أو الذين قبلهم قبل نوح، والذين صار قوم نوح مشركين بسببه، وبعث نوح لأجل وقوع الشرك، وهو أول رسول أرسله الله إلى بني آدم. أما قبله كان بنو آدم كلهم على التوحيد، كان ذلك يغضب الشيطان، فوجدت الوسيلة التي أدخل الشرك عليهم بها، وهي تزيين حب الصالحين وتعظيمهم، ثم الغلو فيهم، ثم بعد ذلك اتخاذهم شفعاء صراحة، فتتابعت الأمم على هذا إلى اليوم، مع أن الله جل وعلا يرسل إلى كل أمة رسولا، فإذا لم يطيعوا الرسول أهلكهم الله، وقد قص علينا جل وعلا هلاك قوم نوح أنه أغرقهم، ثم قوم هود فكذلك أهلكهم الله بالريح العاتية، ثم ثمود قوم صالح أهلكهم الله بالصيحة، وهكذا الأمم تهلك أمة بعد أمة، ومع هذا لا يرعوا المشركون ولا يرجعون عن شركهم، وكل نبي يبعثه الله يكون أتباعه قلة، ويكون الكثرة تحاربه وتعاديه لأنه أنكر الشرك، هذا هو السبب فقط، فجعلوا إنكار الشرك وكونه يعني يقول إن آباءكم ما كانوا على شيء، جعلوا هذا مسبة، يقول يسب آباءنا ويكفرنا، فعادوه من أجل ذلك. وتعظيم الآباء واتباع وتقليدهم يعني كونهم يتبعونهم بلا دليل، هذا هو الذي يسمى تقليدا، أما الاتباع بالدليل فهذا الواجب، الدليل الذي يجي من الله وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود يعني أن التحذير من الوقوع في الشرك بواسطة تعظيم القبر، كالذي يبني عليه بناء أو يكتب عليه كتابات وما أشبه ذلك، فهذا نوع من التعظيم، ولهذا نهي عن هذا كله، عن رفعه يعني أكثر من أن يرد عليه ترابه الذي يخرج منه فقط، فإذا زيد على ذلك فهذا منهي عنه. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث لتسوية القبور بالأرض، ولطمس الصور، لأن هذين الأمرين هما سبب وقوع الشرك، تعظيم الصور وكذلك تعظيم القبور، لهذا يسويها. لما فتح الصحابة السر وجدوا رجلا على سرير له مئات السنين ولم يتغير منه شيء، عنده كتاب فقرأوه وإذا هو فيه صفات الصحابة، صفات هذه الأمة، فقيل من تظنونه؟ قالوا هو دانيال النبي، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل. فاستشار عمر رضي الله عنه فقال احفروا له 11 قبر في النهار، فإذا كان في الليل ادفنوه في واحد منها وعموها كلها حتى لا يتخذ أيضا مألوها أو يتقرب به أو يعظم. ففعلوا ذلك، فعل ذلك الصحابة، وفي رواية أنهم أجروا عليه نهرا حتى انطمس مكانه ولا يدرى أين هو. فقيل لهم ما كانوا يصنعون؟ قال كانوا إذا تأخر المطر خرجوا به فدعوا ثم يسقون لأجل ذلك، فيكون هذا وسيلة إلى تعظيمه وإلى دعوته. والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم تمييز قبر عن آخر، أن القبور كلها تسوى بالأرض ولا يبنى عليها شيء ولا يكتب عليها شيء ولا تميز بشيء يسيم بعضها ولا بعض، لا عالم ولا رفيع ولا وضيع، كلهم قبورهم تكون سواء حتى لا يكون هناك فتنة. أما ما ذكر من تعليل بعض الفقهاء أن المنع من الصلاة في المقبرة لأجل النجاسة فهو ظاهر البطلان. وهل المقبرة نجسة؟ المقبرة ليست نجسة ولا فيها نجاسة. وتعليل يقول أنه يكون فيها صديد، الصديد في باطن الأرض ما يخرج إلى ظاهر الأرض، المقبور يدفن ويعمق له ولا يخرج من أثره شيء أصلا. فهذا التعليل عليل بل هو باطل. التعليل الصحيح الذي ذكر في الحديث لئلا تعبد ولئلا تكون وسيلة إلى وقوع الشرك في المخلوق الذي قد يعظم، وهذا الذي يجب أن يفهم ويجب أن يعمل به المسلمون ويجتنبون تعظيم القبور أو تخصيصها بشيء يرفعها عن غيرها من القبور. أحسن الله إليكم. ثم قال: قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي فسمى الأرض مسجدا وليست مسجدا مبنية، ولكن لما كانت يسجد فيها سميت مسجدا. فدل هذا الحديث أن من صلى عند القبور أو إليها فقد اتخذها مساجد. وهذا الحديث طرف من حديث صحيح متفق عليه عن جابر رضي الله عنه. قال البغوي في شرح السنة: يعني هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وأرسلت إلى الناس كافة، وكان الرسول يرسل إلى قومه خاصة، وأعطيت الشفاعة وأحلت لي المغانم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذه خمس خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته دون الأمم السابقة. الأمم السابقة كان بالنسبة للغنائم إذا غنموا أموال الكفار وانتصروا عليهم جمعوها ثم ينزل نار من السماء وتأكلها إلا أن يكون فيها غلول، فإذا صار فيه غلول يعني شيء أخفي منها فإن النار لا تنزل، هذا علامة الغلول. ولهذا ثبت في الصحيح أن نبيا من الأنبياء غزا بلدا، فلما كان ذلك آخر النهار فقال للشمس يخاطبها: أنت مأمورة وأنا مأمور، وغدا السبت، فقفي حتى أفرغ من أمري. فوقفت الشمس إلى أن انتهى من الجهاد وانتصر وجمعت الغنائم فلم تنزل النار، فقال لقومه: ليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده فقال له: الغلول عند أصحابك أخرجوه، فوجدوا رأس ثور من ذهب قد أخفوه فوضعوه في المغنائم فنزلت النار فأكلت. فالمقصود أنها ما كانت الغنائم حلال بل كانت محرمة على المؤمنين، فأحلت لهذه الأمة فضلا من الله جل وعلا. وكذلك كانوا لا يصلون إلا في البيع وفي الكنائس، فجعلت الأرض كلها محل الصلاة، فأي مسلم أدركته الصلاة في أي مكان فله أن يصلي إلا قارعة الطريق والمزابل والحمامات والمقبرة. أما استثناء مثلا السفن والطائرة وما أشبه ذلك فلا وجه له ولا دليل عليه. قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، وأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة ومكان النجس. يعني كذلك يضاف إلى قارعة الطريق، يعني قارعة الطريق يعني الطريق السالك الذي جعل طريقا كل يرى أنه طريق. وكذلك يستثنى من هذا أيضا يعني الأماكن النجسة، نجسة لا يصلى فيها، لأن من شروط الصلاة الطهارة، طهارة في الثوب وفي البقعة التي يصلي فيها الإنسان. وكذلك من الأمور المستثنات التي ذكرها العلماء في هذا يعني ظاهر الكعبة، وظاهر الكعبة ما أحد يصلي عليه لأن الله جل وعلا، ولكن الحجر المحجر الذي على يمين الكعبة يسمى حجر إسماعيل لا تصح الصلاة فيه الفريضة، أما النافلة فلا بأس لأن هذا جزء من البيت، والبيت الواجب أن يستقبل ولا يكون منه شيء خلف المصلي، لقوله: أينما تولوا فوجهوا شطر نحو المسجد الحرام، ولوا وجوهكم شطرة، حينما توفى ولوا وجوهكم شطرة يعني نحو. فهذه هي المستثنيات، جاءت بنصوص، نصوص خاصة، ومعلوم أن الخاص أنه يخص العموم الذي يأتي عام. فقوله جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا يعني ما عدا هذه الأمور. أما بعض الفقهاء يبطل الصلاة إذا كانت في سفينة، والماء يجوز لأن السفينة تحتها ماء والماء ليس أرض، يقال نفس السفينة تكون أرض له بالنسبة إليه يصلي عليه. ومثل ذلك الطائرة، إنسان قد يركب الطائرة ويستمر 8 ساعات وهو طائر أو أكثر، تمر عليه الصلاة فيصلي فهو في الطائرة. والذين يقولون ما تصح، معناه أنه يؤخر الصلاة عن وقتها، وإذا أخر الصلاة عن وقتها ذهب الوقت، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، يجب أن تؤدى الصلاة في وقتها. على كل حال هذه يعني من اتخذت بالنصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان مفهوما فإن هذا يكون فيه خلاف ومسائل الخلاف. لا ضير على الإنسان في كونه يختار ما يختار منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: قوله طهورا أراد به التيمم، يعني إنها هي طهور، يعني ترابها طاهر وهي طاهرة، إذا كانت ترابها طاهر فيلزم أن تكون طاهرة. ثم هذا دليل على أنه لا يستثنى منها شيء، السبخة والرمل، لأن بعض العلماء يقول إن الله جل وعلا يقول: فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب هو الذي ينبت النبات، والسبخة ما تنبت فليست طيبة، والرمال كذلك لا تنبت فلا تكون طيبة. هذا مفهوم خلاف الظاهر، الظاهر أن هذا عام في الأرض كلها، سواء كانت سبخة أو كانت رمل أو كانت رياض تنبت الأعشاب وغيرها، فكلها يصلى فيها ويتيمم منها. وخص الدليل من هذا النجس، إذا كانت متنجسة أو كانت حمام أو مقبرة أو قارعة الطريق أو ما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليك. أيضا عن المجزرة، ما يصلي في المجزرة ولا في المزبلة، لأن هذه موضع نجاسات، موضع دماء وموضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفي حديث جندب من الفوائد أيضا العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في النهي عن البناء على المساجد، في النهي عن بناء المساجد على القبور، كيف بين لهم ذلك أولا، ثم قال قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم بل لعن من فعل ذلك. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة على تحريم البناء على القبور مطلقا، فلذلك اكتفى المصنف بإيرادها عن غيرها، كحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم وغيره، وزاد أبو داود والحاكم وأن يكتب عليه. أن يقعد عليه فسر بشيئين، أحدهما أن يقضي حاجته عليه، هذا لا يجوز بحال، لأن القبر بيت الميت ويجب أن يحترم كما يحترم بيته في الدنيا. والثاني فسر بأنه يجلس جلوس عليه، وقد جاء النهي خاصة بهذا، لا يوطأ ولا يجلس عليه لأن هذا يؤذي الميت. مأذيته فالله أعلم، لأنه في قبره الروح ما تموت ولها صلة بالبدن، ولهذا يستشعر من يأتي إليه ويسلم عليه، كل ميت إذا سلم عليه رد عليه السلام، إذا كان عند قبره يرد عليه يسمع. والسماع هذا ثبت للقبور كلها وليس خاصا بقبر دون آخر، كما يقوله من يقوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ من غزوة بدر